عليه صلاة الله عليه سلام الله عليه صلاة الله عليه سلام يا من بحالي دوما عليم وقفت ببابك أنت الكريم ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم الله ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم رزقتني من دون سؤال في سجدتي وفي